الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل هذه المذاكرة في كتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المولد العذب الزلال لمن تقيد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. تفضل يا شيخ عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى في كتابه المولد العز الزلال: أما الأساس الثاني وهو تقرير المعاد، فقد قرره بطرق متعددة وأساليب مختلفة، فتارة يذكر الله عز وجل إنكار الكفار للمعاد، ثم يرد عليهم مثبتا للمعاد ومؤكدا له بالقسم وغيره من المؤكدات. ثم يرد عليه مثبتا للمعاد مؤكدا له بالقسم وغيره من المؤكدات، كقوله تعالى: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وقوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وتارة ببيان القدرة على ما هو أعظم، كقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وتارة بالتنبيه على الخلق الأول وأنه أصعب من الإعادة، كقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وتارة ينبه الله عليه بإحياء الأرض بعد موتها المشاهد للناس في كل مكان وفي كل زمان، كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكقوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إلى غير ذلك من الأسباب التي أثبت الله عز وجل فيها البعث بعد الموت ورد على المنكرين له، بل وتحداهم أن يكونوا أصعب شيء وأصلب، فقال: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أما الأساس الثالث وهو الإيمان بالرسالات السماوية وتكفير من أنكرها وإقامة الحجج عليهم، ففي القرآن عامة وفي السور المكية خاصة من ذلك الشيء الكثير، ودائما يقرب الله الإيمان برسوله بالإيمان به تعالى، ويرتب على ذلك النجاة من النار والفوز بالجنة، وحتى الإيمان إذا أطلق في بعض المواضع فإن وحتى الإيمان إذا أطلق في بعض المواضع فإنما يراد به الإيمان بالله ورسوله، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولقد جاء إثبات الرسالات القرآن الكريم بأساليب متعددة وطرق متنوعة، فتارة بتسليم الفوز على طاعة الله وطاعة رسوله، كقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، وكقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وترى بالإخبار عمن أطاع الله وأطاع رسوله أنه مع أحسن رفيق، كقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وتارة بالإخبار بأن طاعة الله ورسوله موجبة لدخول الجنة، كقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وتارة من الإيمان بالله ورسوله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وتارة بالاستجابة لدعوتهما، لأن الله ورسوله لا يدعو عليه إلا إلى ما فيه حياة المؤمنين، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وتارة بالإخبار أن اتباعه هو الموجب لمحبة الله، كقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وتارة بالإخبار أن المنازل العالية في الجنة لمن آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الظاهر في الأفق الشرقي أو الغربي. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وتارة بالإخبار أن معصية الله والرسول موجبة للنار. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وتارة بالإخبار أن سبب إهلاك الأمم عصيانهم لرسلهم وعداوتهم لهم، كقوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ويسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال عن فرعون: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه أجمعين. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فقال: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل لتدعوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ بل قد جعل الله عز وجل من عصى رسولا واحدا كمن عصى جميع الرسل. قال تعالى: وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الخامس أن يبين منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله عز وجل، وأن دعوتهم قامت على التوحيد، وهو الأساس الأول، الدعوة إلى توحيد الله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مفتاح الدعوة التوحيد. وفي بعض كلماته قال أساس الدعوة التوحيد كما في الصواعق المرسلة. ويلحق بذلك المعاد والإيمان باليوم الآخر، كله داخل في التوحيد، وهو من الإيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والأساس الثالث وهو الإيمان بالرسالات السماوية، وهو داخل في الإيمان بالرسل، وهم الأدلاء على الله والمرشدون إلى سبيله، لا ما خلفه الآباء ولا ما قررته الأعراف ودانت له المجتمعات. فالواجب أن نسلك هذا المسلك، مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تبدأ به وما تدعوهم إليه إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الخطابي رحمه الله يؤخذ من الحديث البداءة بالأهم فالأهم، البداءة بالأهم فالأهم، أهم شيء التوحيد الذي هو أساس وشرط في صحة باقي العبادات وباقي أركان التوحيد وباقي أركان الإسلام. لا تصح لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ما لم تبنى على التوحيد الذي هو الأساس الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من يدعو الناس كحال الجماعات الحزبية المبتدعة، تنظيمات الإرهابية من إخوانية وغيرها، لا يعتنون بالتوحيد ولا يرفعون بالتوحيد رأسا، بل يقع منهم الشرك، بل يشاهدون الناس يتطوفون بالأضرحة والقبور ويدعونها من دون الله، ولا نكير ولا زاجر. هذا خلاف دعوة الأنبياء والرسل. أو من يدعون إلى دعوتهم إلى الكراسي، لا هم لهم إلا الكراسي ومصاولة الولاة. ولهذا من ضلال الإخوان المسلمين عندما يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا يفسرونها بتفسير أهل الحق أهل الإيمان، قل معناها الحاكمية، لا حاكم إلا الله. وذكر سيد قطب أن هدف دعوة الأنبياء هو مصاولة الحكام ومصارعة الحكام، هكذا ذكروا، وهذا خلاف ما عليه الأنبياء كلهم في دعوتهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا وجمع كفار قريش على الصفا قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الفلاح في التوحيد، في توحيد الله عز وجل. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الباب السادس في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه. لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا رحمة للعالمين ومنارا للقاصدين وأسوة للمهتدين، وكلف عباده جميعا باتباعه والاهتداء بهديه والتأسي بطريقته ومتابعة سنته. فقال عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم،

فقد ترك الصراط المستقيم واتخذ لنفسه منهجا مستقلا. وكانت دعوته مثلها كمثل رجل بنى بيتا بدون أساس وعنى فيه بالمحسنات والزخارف فلم يلبث أن انهار. وإن التوحيد هو القاعدة الأساسية التي لا يقوم الدين بدونها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا مثل لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا الباب السادس في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ترك للصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه. أمرنا الله تعالى في كل ركعة أن ندعوه بأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم أي المنهج القويم الذي لا اعوجاج فيه. والصراط المستقيم هو التوحيد. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو السنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل البدع المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن انحرف عن منهج الأنبياء والرسل فقد ترك الصراط المستقيم. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد سمعنا ما ذكره شيخنا رحمه الله من الآيات الدالة على وجوب متابعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتأسي بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى غير ذلك من الآيات. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال: هذه الآية أصل كبير في التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. في أقواله وأفعاله وأحواله. وأهم الأشياء وأكد الأشياء الدعوة إلى الله، وهذا مما يجب أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء. ولهذا قال تعالى: قل هذه سبيلي، طريقتي في الدعوة. ما طريقة أدعو إلى الله؟ دعوة إلى توحيد الله، دعوة خالصة لله. ليست دعوة من أجل كراسي ولا من أجل حزبيات ولا تعصبات ولا. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على علم. ليس كحال هذه الدعوات المنحرفة تدعو على جهل، بل تصرف الشباب عن العلم. إذا رأوا الشاب يريد أن يحضر عند علماء السنة ومشايخ أهل السنة حذروه وطعنوا في علماء السنة، قالوا له: هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس. وهكذا يوغر صدور الشباب في العلماء وفي مشايخ أهل السنة. لماذا؟ لئلا يسمعوا الحق. لا يريدهم أن يسمعوا الحق، لأنهم يعلمون أنهم إذا جاءوا إلى أهل السنة وعلماء السنة سوف يجدون الحق، سوف يجدون قال الله قال رسوله، يسمعون كلام أئمة السلف، يعرفون المنهج القويم والصراط المستقيم، بخلاف هذه المناهج المعوجة المنحرفة عن الصراط المستقيم. وهذه المناهج يدعو إليها الشيطان، شياطين الإنس والجن، كما قال صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جنبتي الخط قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: إن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يريده شياطين الجن وأعداء الإسلام من الإنس. وقال الشيخ صالح الفوزان: هذه الفرق من كيد شياطين الإنس والجن. شياطين يريدون أن يضلوا الناس عن هذا الصراط المستقيم. ولهذا قال الله تعالى عن الشيطان: ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما يبغى أحد يمشي على هذا الطريق المستقيم، يريدهم أن ينحرفوا عن هذا الصراط المستقيم. فإياك يا عبد الله أن تطيع شياطين الإنس والجن، والشيطان عدو لنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. مثلا هذه الجماعات ما سلكوا منهج الأنبياء في الدعوة، فلا اعتنوا بالتوحيد كما سوف يأتي في ملاحظات الشيخ، ولا لزوم السنة، بل دعوا إلى الثورات والانقلابات والاغتيالات والاعتصامات، وأحدثوا الأحزمة الناسفة، وأمور كلها فساد وإفساد. ولهم أساليب في جلب الشباب ماكرة وأساليب خادعة. مما وقفت عليه من أساليبهم، قالوا أولا يبدأ بالتحبيب، يحببون الشباب. الشباب والناس عموما يحبون من يحسن إليهم، فيحرصون على الخدمات الاجتماعية وجمعيات البر وجمعيات إغاثة وتنمية اجتماعية والأشياء، الأماكن التي يحتاجها الناس، وهم يتصدون لهذه الأماكن لأنهم يعرفون أن الناس سوف يحتاجون إليهم. فإذا أمدوهم بالمساعدات وثق الناس فيهم وأحبوهم، انتهت التحبيب، تبدأ مرحلة التدريب، يدعونهم إلى المخيمات إلى المعسكرات، وهذه المخيمات كانوا يربون فيها الشباب على الاقتحامات والحراسات الليلية وعلى الانقلابات، يربونهم في هذه المخيمات. هذا شيء معروف مرة لله مرة في التاريخ، ونسأل الله ألا يعود. ثم بعد ذلك مرحلة إيش؟ المواجهة. حينما يشعرون بالقوة تبدأ مرحلة الثورات والانقلابات ويعني الاغتيالات ونحوها. هكذا يدربون عليها الشباب على هذه الأساليب، وتركوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وتركوا الصراط المستقيم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الباب السابع: أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزيرة العربية تموج بالقوميات والعصبيات، فكل قبيلة تقدم ولاءها وتحصر انتماءها وتخص بنصرتها أفراد تلك القبيلة، حتى قال قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. يؤيد بعضهم بعضا على ما يريد، سواء كان حقا أو باطلا، وينصر بعضهم بعضا فيما يهوى، سواء كان محقا أو مبطلا. فلما جاء الإسلام أمر بالوحدة والالتئام، ومنع التفرق والانقسام، لأن التفرق والانقسام يؤدي إلى التصدع والانفصام. لذلك فهو يرفض التحزب والانشطار في قلب الأمة المحمدية الواحدة التي تدين لربها بالوحدانية ولنبيها بالمتابعة، شأنها شأن الأمم الماضية في الرسالات السابقة. فقد اتفقت الرسالات السابقة جميعا على توحيد الله الذي خلق هذا الكون، وهو المالك له والمتصرف فيه، وعلى الدعوة إلى وحدة الأمة في عقيدتها وعبادتها ومنهجها، ووحدة المصدر الذي تتلقى عنه، وهو الرسول الذي تتبعه. والدليل على ذلك والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه.

صلى الله عليكم. كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل من الفروع، فلم يعنف أحد منهم أحدا، ولا أوجب ذلك لوما ولا هجرانا ولا تفرقا. ثم إن من طبيعة البشر أن يختلفوا فيما سبيله الاجتهاد من الأحكام الفرعية نظرا لاختلاف العقول والاستعداد الفطرية، فمن أجل ذلك رفع اللوم فيه. أما إذا مس الدين واستهين بالعقيدة فإنهم يغضبون كأشد ما يكون الغضب، حتى ولو كان على أقرب الناس إليهم. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما حدث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال: والله لنمنعهن، إذا يتخذنه دغلا. قال: فسبه سبا لم أسمعه سبه مثله. وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن. وقال في الفتح: وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أحمد: فما كلمه عبد الله حتى مات. وفي مسند الإمام أحمد أن أبا بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف، فقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله نهى عنه وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو بقيت أو نحو هذا. ووقع لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه مع قريب له في الخذف مثل ذلك، وهو في المسند. سنت جزاك الله خير ورحم الله شيخنا رحمه الله على هذا البيان التفصيل في بيان أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء، بل هي بدعة. التحزبات والتعصبات، ولهذا سمعنا الآيات الكثيرة في النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بل التفرق من طريقة أهل الكتاب، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينة إلى غير ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان الصحابة أحزاب وشيعة؟ لا والله، كانوا أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يجب أن نكون أمة واحدة، جماعة واحدة، متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. هذه أوصاف الفرقة الناجية: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولزوم الجماعة وعدم الخروج عن الجماعة، عدم الخروج على ولاة الأمور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة يقول: يا للأنصار، وآخر يقول: يا للمهاجرين، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. مع أن هذه يعني تسميات موجودة عندهم: مهاجرين وأنصار، قبائل من مكة من المهاجرين والأنصار من المدينة، لكن لما لاحظ شيء أنكر عليهم ذلك. لأن يعني الواجب أن اجتماع الناس على الحق، لا يكون هناك تحزبات وتعصبات في دين الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: لا حلف في الإسلام. قال العلماء معنى ذلك النهي عن التحالفات والتعصبات التي ينتج وراءها الشر والبغضاء والتحاسد والتباغض. وأصحاب المناهج المبتدعة وعلى رأسهم منهج الإخواني الإرهابي وما تولد عنه من سرورية وقطبية وداعش، هؤلاء أهل مكر أهل خبث. إذا أرادوا أن يدخلوا الشباب في حزبياتهم وتنظيماتهم كما هو مدون في كتبهم قالوا هذا الاختلاف في هذه الجماعات المتنوعة، هذا اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، نعم ليس اختلاف تضاد، قال هذا اختلاف تنوع في الدعوة، بل يقولون يجب كما جاء في مجلة المنار الحزبية الإخوانية كانت موجودة قبل سنوات يتطبع، قالوا يجب أن يكون هناك جماعات وأحزاب عصرية والعياذ بالله سبحان الله، وأن هذا من اختلاف التنوع رحمك الله. ذكر شيخنا رحمه الله وأشار إلى هذا، كيف الاختلاف إذا كان في العقيدة فهذا ليس اختلاف تنوع، هذا اختلاف تضاد، يقولون للرافضة أنتم إخواننا والعياذ بالله، أخوك من يتهم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفواحش، من يكفر الصحابة، من يكفر أهل السنة والجماعة، من يتعبد بعداوة أهل السنة، من يتقرب إلى الأضرحة والقبور، كيف هذا أخوك؟ وهكذا فتجد المنهج الإخواني فيه القبوري وفيهم الرافضي وفيهم الصوفي، شتى أنواع الملل والنحل في منهجهم، ويكون اختلاف تنوع، هذا كذب على الناس وتمويه وخداع. بيّن شيخنا رحمه الله العقائد المخالفة وأن هذا ليس من اختلاف التنوع، من الرافضة والصوفية والمعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة، وأما الاختلاف في الفروع فلا يضر، الاختلاف في الفروع والمسائل الفقهية التي هي يعني للاجتهاد فيها مسرح، فيختلف العلماء مثلا مسح الرأس، قال الشافعي بعض الرأس، قال أبو حنيفة ربع الرأس، قال الإمام أحمد كل الرأس، وعند هذا الاختلاف يجب أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل، إلى الصحيح، لكن ما تجد الأئمة يتكلم على المخالف أو يتهمه في يعني عقيدته أو في كذا وكذا، لا، لكن يجب الرجوع إلى الدليل. بل قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي حتى لو كنت أرى شيء آخر، حتى قالوا في بعض الأقوال والدعي مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن علينا أن نحذر من هذه الحزبيات، وأن هذه الحزبية في أصلها بدعة، في أصلها بدعة منكرة، ومن تلطخ بها ووقع في شباك أصحاب الحزبيات فقد وقع في البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. والأحاديث والآيات التي تحث على الاجتماع وتحد من التفرق كثيرة، وهذا هو الذي يرضاه الله لنا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالذي يرضاه الله لنا أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة متمسكة بكتاب الله بسنة رسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخرجه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

حديث أبي هريرة في الافتراق: افترقت اليهود إلى 72 فرقة إلى آخره. وروى الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قال الألباني رحمه الله في الصحيحة: قلت وفيه نظر، فإن محمد بن عمرو لم يحتج به مسلم، وإنما روى له متابعة وهو حسن الحديث. وأما قول الكوثري عن محمد بن عمرو إنه لا يحتج به إذا لم يتابع فهو من مغالطه. قال في عون المغالطاته صلى الله عليه وسلم فهو من مغالطاته. قال في عون المعبود: قال شيخنا ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابا، قال فيه: قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرقة المذمومة المختلفين صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقرير الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب. أحسنت. قد سمعنا في هذا الفصل الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه، والحث على الاجتماع. إذا ذم الاختلاف فمفهوم مخالفة هو الحث على الاجتماع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا يقول صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالمخرج من الاختلاف هو التمسك بالسنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته الحث على الاجتماع والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف. ولهذا في الحديث: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوان، كونوا إخوة في الله عز وجل، مجتمعين على الحق، متمسكين بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وكل ما يكون وسيلة وذريعة إلى تفرق واختلاف وإلى التعصبات والتحزبات تحذر منه الشريعة الإسلامية وتأمر بالاجتماع. وإذا تأملنا في حال هذه المناهج من إخوانية وصورية ونحوها، تجد أنهم يربون أتباعهم على تحزبات وعلى التفرق والاختلاف، ويقسمون الشباب إلى جماعات وإلى فرق. وأذكر لكم هنا ما ذكره أحمد ربيع في كتابه الفكر التربوي وتطبيقاته، ويبين ما عند الإخوان. قال: عندهم نظام الأسرة، وهذا النظام يقول أصل التربية عندهم، لكل أسرة نائب يرأسها ويكون مسؤولا أمام قيادة الفرع. وهذه الأسر تتكون منها عشائر، الأسر تتكون منها عشائر، وكل 5 عشائر ترجع إلى رهط، وكل رهط هم يعني كما يقال دولة تحت دولة، مجموعات. هذا هدفهم، ما يخفى، إنما هي حزبيات وتعصبات، ومن كان أدنى قد لا يعرف من هو في المرتبة العليا. هذه التنظيمات السرية مأخوذة من الماسونية ومن كما يقولون الشيوعية، حتى عند الشيوعيين مثل هذه الترتيبات وهذه التخطيطات التي يخططونها. فما رب الشباب على منهج الكتاب والسنة، إنما ربهم على هذه الطرق المخالفة. وهذه الجلسات يربونهم فيها على بغض الولاة وعلى بغض العلماء، ويشحنون صدورهم على ولاة أمرهم، كما هو معلوم. فنحمد الله تعالى. نعم أبو عبد الله. نعم ليس بالإسلام سن. نعم إياك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن أوصاه كما في حديث عمر قال أوصني قال تعبد الله. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتعتمر، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وعليك بالعلانية وإياك والسر. هذه وصية عظيمة. نعم نسيت، وتسمع وتطيع، وثلاث الأمور تسمع وتطيع، هذا حديث شامل وجدير بالشرح. تسمع وتطيع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع سيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. في الحديث الآخر البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هؤلاء شغلهم كله في السريات، هذه التنظيمات وهذه الترتيبات سريات كلها، ما يطلع عليه إلا أفراد عندهم. نعم كذب. لو كان الإنسان على سنة وعلى حق وعلى دعوة صحيحة لكان في المساجد وأمام الناس ودعوة واضحة، ما عندنا سريات ولا شيء. إنما الذي يتخفى الذي يبيت شرا للأمة، والذي يخطط شرا للمجتمعات. أما الدعوة الصحيحة فهي واضحة ولله الحمد. هذا الفصل بين فيه الشيخ الأدلة على التحذير من الاختلاف، والتحذير من التحزبات، والحث على الاجتماع. ولعلنها شتى الفرق. نعم، وأن الخلاف معهم ليس خلاف فرعي يعني في الفروع، إنما هو خلاف في الأصول. لا كما يقول حسن البنا كما قعد القاعدة التي يسميها الإخوان، يقولون القاعدة الذهبية، والعلماء يقولون القاعدة الخشبية، يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والشطر الثاني هو الذي فيه البلاء، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلف. يعني إذا كان هذا صاحبك رافضي هذا صاحبك خلاص، ما حد أخوك، هذا قبوري هذا صوفي هذا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أين الولاء والبراء؟ أين الأمر بالمعروف النهي عن المنكر؟ أين وأين وأين؟ وقد رد العلماء ولله الحمد الشيخ أحمد والشيخ صالح الفوزان وغيره من العلماء على هذه القاعدة التي يدندن عليها الإخوان، بل سموها القاعدة الذهبية خداعا للشباب الغر. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يرحم شيخنا وأن يرحم جميع أموات المسلمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.